السلام ورحمة الله. خلينا نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. خلينا اكتبوا تابع لي مسألة البارحة. مسألة قال الشيخ رحمه الله: إن فرض في من يريد التفرغ للدعوة، إن فرض في من يريد التفرغ للدعوة، يتفرغ يعني لا يشتغل إلا في أمر الدعوة، أن يجمع مال المساعدات، مال المساعدات التي تعطيها الدولة، يجوز له أن يخزن من المال، يعني من هذا المال، إلى الحد الذي يمكنه من التفرغ للدعوة، كإنسان يريد الذهاب إلى ناحية بعيدة لتعليم الضروريات، ويحتاج للتنقل والاستعانة بغيره، فهذا يجوز له أن يحمل الكثير الكثير، أن يحمل الكثير الكثير، قاصد لو جمع 100,000 لأنه قد يحتاجه ليبني مركزا للدعوة، وقد يحتاج لأناس يساعدونه فيكفيهم مؤنهم الأصلية، يعني ما يحتاجونه من الحاجات الأصلية، فيكفيهم مؤنهم الأصلية فصل. وهذا الأمر مختلف باختلاف الحال، قد يحتاج هذا المبلغ، قد يحتاج أكثر منه، قد يحتاج أقل منه حسب الحال. وقد يحتاج لهذا الغرض مئات الألوف، لفتح معاهد في عدة أماكن في تلك الناحية لتعليم الضروريات، لفتح معاهد في عدة أماكن في تلك الناحية لتعليم الضروريات، علم الدين الضروري الذي لا يجوز لكل مكلف جهله، لتعليم الضروريات وإزالة المنكرات، كالعقائد الفاسدة إنما الذي لا يجوز هو أن يخزن لنفسه للتنعم، هو أن يخزن يعني هذا المال يجمعه لنفسه للتنعم، لا للحاجات الأصلية ولا لمكافحة المنكرات. أما الذي لا نية له إلا أن يعيش إذا رجع إلى بلده للحصول على حاجاته الأصلية، فلا يجوز له أن يأخذ إلا القدر الذي يستعين به لتحصيل الحاجات الأصلية، لتحصيل الحاجات الأصلية كما شرحه الفقهاء. ومثله المال الضائع، ومثله المال الضائع. فاصل. كل هذا لا يحل للشخص أن يبسط فيه، يعني يتوسع إلا على حسب الشرع، وإلا دخل تحت حديث دخل، يعني صار معنيا صار مقصودا بهذا الحديث، وإلا دخل تحت حديث هو الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني يأكلون مش معناها بأفواههم، يعني يستعملون، يشمل هذا وغير هذا. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. نقطة. الزكاة مال الله، معناه أنها تصرف على الوجه الذي شرعه الله، مش واحد بذوقه يصرف مال الزكاة، يتصرف فيه على حسب ما يناسب هواه، إنما على حسب الشرع. هذا معنى الزكاة مال الله، يعني حق لله، الله تعالى فرض على من وجبت عليه الزكاة أن يزكي، وفرض عليه أن يصرف زكاة ماله إلى الأصناف المحددة في القرآن، فما في واحد يختار غير هذه الأصناف الثمانية. إن كان هو صرفها، يعني أوصلها إلى المستحق لها حسن، فإن أراد أن يوكل غيره لا بد أن يوكل من يثق بدينه أنه يصرفها إلى مستحقيها، مش أي جمعية خيرية، أي مؤسسة مكتوب عليها جمعية خيرية كما هذا المسمى في لبنان صندوق الزكاة. هؤلاء لا يصرفون مال الزكاة إلى مستحقيها، إنما يبنون فيها المشاريع، وأحيانا يضعون هذا المال في البنك حتى يأخذوا عليه الفائدة فيأكلون من هذه الفائدة، أو يعطون شيئا منها للفقراء. مال الزكاة وين صار؟ بالبنك. هذا حرام. حتى الذي دفع عليهم هذا المال ما سقطت عنه بعد الزكاة، ما سقطت عنه، ما في يقول أنا ما دخلني أنا وكلت المستفق. لا بد أن يتحرى الشخص الثقة حتى يوكله بهذا الأمر، مش لمجرد أن يقول أنا خلص شلت الموضوع عن أكتافي. المسؤولية تلحقه، ما بيمشي الحال، خلص أنا غمضت عيوني وعطيت لفلان يصطفي لفلان، لا ما بيمشي الحال. مش ليشيل عن ظهره، لا بد أن يتحرى الشخص المناسب الثقة الذي يضع هذا المال في مواضعه الشرعية. شو بدي اعيد؟ ما عم كتب، عم بشرح بس، يعني اللي عم اقوله منه مكتوب. طيب نرجع. الزكاة مال الله، فاصل. وهذا المال الطائع هذه بأيدي الدولة. يعني حصن الدولة من الضرائب، وهذا المال الطائع الذي بأيدي الدولة يدخل تحت الحديث. وكذلك الغنيمة، لا يجوز التصرف فيها. الغنيمة، غنيمة الحرب يعني، لا يجوز التصرف فيها إلا على حسب الشرع، فمن تصرف فيها، فمن تصرف فيها على حسب هواه فليعلم أنه عرض نفسه، لتلك النار. كذلك المال الضائع، كذلك المال الضائع. طيب هلا بقى في طنين. لكن ما من عندي يا حنان. طارق هون، طارق ولا برا؟ طارق هلا تمام. طيب عم بيقولوا في طنين كان لطفي هذا كان عنده من هيدا، لا بعده من هيدا. هلا راح الطنين ولا رجع؟ راح. طيب لكن ما من عندي، ما بعرف. طيب خلينا نرجع. كذلك المال الضائع، وهو المال الذي يكون بأيدي الدولة غير المستقيمة على الشرع، كالحال الحاضر. تعرفون كل شيء دولة مستقيمة على الشرع بهالزمن؟ كالحال الحاضر، كالحال الحاضر اليوم، فالأمر فيه يعني في هذا المال، فالأمر فيه كأمر الزكوات، يعني غير الفقير وغير مصالح المسلمين لا ينتفع لنفسه بهذا المال، غير من أباح له الشرع أن يستفيد وينتفع بهذا المال لا يجوز له أن ينتفع به لنفسه. خلينا نرجع نذكر المسألة مع توضيح، يعني نشرح شوي للأول. مسألة امبارح مع الكلام اليوم، الشيخ رحمه الله قال الفقير يعطى من مال الزكاة إن كان صاحب مهنة، ذكير مهنة، بقدر ما يعمل به تلك المهنة. يعني واحد بإيده مهنة بس ما قادر يبدأ لأنه ما معه مال ليبدأ، بيحتاج عدة مثلا آلات وما معه مال يشتريها، لو حصل آلات بيصير يشتغل، فيعطى من مال الزكاة، يعطى من مال الزكاة حتى يقلع بالشغل حتى يقدر يشتغل، زيادة على ذلك لا يعطى. ليه؟ لأنه بيده مهنة. إذا كان مثلا جوهري يشتغل بصياغة الجواهر، كم يحتاج على حسب صنعته من هذا المال ليبدأ ليشتغل يعطى؟ إن كان تاجرا كم يحتاج بهذه التجارة يعطى؟ هذا إذا كان له مهنة. أما إن كان ليس له مهنة، ما في بيده مهنة، وهو فقير وليس عنده أملاك، فيعطى من مال الزكاة ما يكفيه لبقية العمر. أي عمر؟ العمر الغالب، يعني ما بينطروه لحتى يشوفوا قديش هيعيش وبيعطوا، لا، العمر الغالب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام تقريبا 70 سنة، تقريبا 70 سنة. واحد عمره 60 مثلا أو عمره 50 وهو فقير ولا يملك، ليس عنده أملاك، فيعطى من مال الزكاة إلى سن 70، ما يكفيه لسن 70. ولا يعطى فوق كفايته، لا يجوز أن يعطى فوق كفايته، لأنه لو كان يجوز أن يعطى فوق كفايته لذهب حق كثير من الفقراء، كان الناس بتصدقوا بكل هذا المال، يدفعون مال الزكاة كله على مين؟ لواحد اثنين ثلاثة وخلصنا، وبقية الفقراء شو بصير فيهم؟ حنحكي حنوص نفس الشيء بتصدق. لا، ما الزكاة هلا طلع في بده يعطوه لفقير، بس انت جاي بده في فقير تاني. وليس له ان ياخذ ما يكفيه وهو قاعد لا يعمل الى اخر عمره، يعني ان كان يجد عملا ويستطيع ان يعمل ليس له أن يأخذ ما يكفيه بدون ما يشتغل. كذلك هذا المال الطائع يعطى منه الفقير بقدر حاجاته الأصلية. شو يعني مال ضائع؟ أن واحد كان معه مصاري ورأى منه على الطريق ضائع؟ لا، مش هذا المال الضائع. مال الضائع مثل أموال الدولة اللي بتاخذ ضرائب من الناس، هذه الضرائب في الشرع حرام، هذا المكس في الشرع حرام، يأخذونها ظلما، ظلما يعني بخلاف الشرع. قد واحد يقول لي طيب القوانين في كل البلاد هيك هلا، نحن نتكلم عن حكم الله لا نتكلم عن أحكام هؤلاء البشر الذين خالفوا شرع الله. في شرع الله تعالى لا يجوز أخذ هذا المكس، فهم يظلمون الناس بإجبارهم على دفعه. ومن بين هذه الأموال أموال المسلمين، أليس المسلمون يدفعون الضرائب أيضا؟ فاختلط مال المسلمين بمال غيرهم، مال الضرائب بغيره من الأموال في عند تلك الدولة، ثم بعد مدة يصيرون يوزعونه على الناس، يعطون هذا وهذا وهذا وهذا، يصل إلى الغني ويصل إلى غير الغني، يصل إلى المكتفي ويصل إلى من هو فوق الاكتفاء. فالذي هو غير فقير لا يجوز له أن يأخذ هذا المال لنفسه ليصرفه على نفسه. لو كان في الأصل هو دافع هذه الضرائب، هذا المال الذي أخذته منه الدولة صار مالا ضائعا. في حص العين المال، ما في حص العين المال، اختلط ماله بمال غيره، أخذوه منه ظلما يشكو إلى الله تبارك وتعالى، عند الله تجتمع الخصوم. فإن رجع إليه من مال الدولة هذا المال حكمه حكم المال الضائع. غير الفقير لا يجوز له أن ينتفع به لنفسه. طيب شو بيعمل إذا إجا مال الدولة؟ شو بيعمل؟ برجع له إياه، بقول أنا ما في انتفع فيه لنفسي؟ لا، لأنه إذا رجع له إياه هم لن يتصرفوا به حسب الشرع، إنما هو يدفعه للمستحق، هو يدفعه للفقير أو يدفعه لمصالح المسلمين. هذا اللي بيسموه مثل التاكس ريتار وأمثاله. إذا كان الشخص منه فقير لا يجوز له أن يأخذ هذا المال لنفسه، إنما يدفعه للفقراء أو لمصالح المسلمين، لأنه لو دفعه للفقراء هو يفتقر؟ لا يفتقر، ما بصير فقير بالتعريف الشرعي للفقير، مش بمقياسه. يعني إذا واحد أنا قاعد ببيت غرفتين نوم وصالون وسفرة وتلفزيون وبراء وغسالة وكذا وكذا، بس ما عنده سيارتين، ما عنده سيارة جديدة، فهذا عند بعض الناس يعتبره فقير. إذا ما أكل مثلا مرة بالأسبوع سمك أو لحم بيعتبره فقير. لا، ما هذا هو الفقير، اشترى ما هذا هو الفقير. إذا رجع له هذا المال من الدولة التي تأخذ من الناس هذه الأموال يدفعها لفقير أو يدفعها لمصالح المسلمين. هلا إن كان دفعها لفقير يكون هذا المال دخل بملك مين؟ بملك الفقير. هذا الفقير هل يجوز له أن يتصرف فيما يملك بحسب الشرع؟ نعم، يجوز له أن يتصرف فيما يملك بحسب الشرع. فإن أحب أن يعطي هذا المال لمن دفعه إليه شأنه، وإن أراد أن يمسكه لنفسه كذلك شأنه. لو أنا عندي مال حابب أعطي منه فلان وفلان، هل هذا ممنوع شرعا؟ لا. هذا الفقير الذي دفع إليه هذا المال إن أحب أن يعيد هذا المال إلى من دفعه إليه، يعطيه لمن دفعه إليه، أو يتركه لنفسه، لا في ضرر شأنه. أما الذي أتاه هذا المال وهو غير مستحق له لا يجوز له أن يتصرف فيه لنفسه، حتى هبة لا يهبه لفقير، لأنه ما له حق يهبه لفقير، لم يملكه، إنما يعطيه للفقير، خذ هذا المال. واحد يهب مالا أو يهب مالا هو وكل بهبته، بس هذا من ماله؟ من ملكه؟ ما دخل في ملكه. لا إذا دفع تاكس لنقول أو دفع الدولة أغلى منه لنقول 1000 أو 500، رجعت له 200 300 دولار. لو رجعت له 1000، لا لو رجعت له 1000 عم بزيد عم بالغ، لو رجعت له 1000 هو فقير ولا منه فقير؟ لا يجوز له أن ينتفع بنفسه بهذا المال. هذا الحكم ليس فقط عند الشافعي، هذا في المذاهب الأربعة، هذا حكم الله. لأن المال اللي أخذته الدولة صحيح أخذت منه، لكنه اختلط بأموال المسلمين وأماله. طبعا معروف أي المال اللي أخذته الدولة منه بالأصل معروف يمكن القيمة، لكن عين المال ما معروف. طلب رأي غير مطلوب طبعا. نعم أخذته ظلما لأنه أخذته عن طريق الضرائب والضرائب ليست من الشرع. فيشكو أمره إلى الله يحتسب الأجر عند الله. حكيت لكم مرة الشيخ رحمه الله زار صديقا له يبيع الزيت، عنده ثوابي زيت، تاجر زيت. فقال للشيخ اليوم وجدت فأرة ميتة في خابية من خوابي الزيت، خوابي كبيرة هذه ثمنها غالي، الزيت زيت الزيتون غالي الثمن، ماذا أفعل به؟ قال له الشيخ أهلك لأنه تنجس، هذه الفأرة تنجس ميتة. فأهرقه امتثالا للحكم الشرعي مش كرمال عيون الشيخ رحمه الله، لأنه سأل الشيخ لأنه الشيخ يعطيه الحكم الشرعي. فأهرقه الشيخ رحمه الله، قال هذا الإنسان لأنه التزم حكم الشرع بعد ذلك الله تعالى رزقه المال الكثير فصار من أكابر الأغنياء. الواحد منا أحيانا المسلم قد يعمل عملا لا يراه كبيرا لكنه عند الله عظيم. صاحب دكان كان عنده صلاح، عنده تدين، دخلت إلى دكانه امرأة تريد أن تشتري خضار أو فاكهة، وهي عنده في الدكان خرج منها ريح بغير قصد منها، خرج منها ريح بصوت فأصابها إحراج شديد. ثم كلمته بكم هذا؟ قال ماذا؟ قال بكم هذا؟ قال ارفعي صوتك. أوهمها أنه لا يسمع حتى لا يحرجها، أوهمها أنه لا يسمع، ما قال لها، ما لم يقل لها لم أسمع، قال ارفعي صوتك ماذا تقولين؟ ارفعي صوتك. فاطمأنت إلى أنه لم يسمع صوت الريح وهي يخرج منها. هذا الرجل بهذا الخلق الله تعالى جعله بعد ذلك من الأولياء، صار من الأولياء. الله أكرم الأكرمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه الابتسامة في وجه أخيك المسلم، أنت لا تدري كم ثوابها عند الله عز وجل إن أخلصت النية فيها. الواحد لا يفهم هذا المال، أنا ضيفه يغير مني الدولة، كيف بدي رجع لي أو كيف بدي أعطيه لفقير؟ كيف بدي أعطيه لفقير وأنا اللي دافع للدولة؟ هل عليه يرضى مني؟ لأنه أنت هذا المال إذا كان هذا المال مالك أخذته الدولة أم لم تأخذه الدولة؟ أنت لا يجوز لك أصلا أن تتصرف في مالك بخلاف الشرع. في واحد يروح يشتري بالمال الخمرة؟ لا، واحد ما في يشتري خمرة بماله، فلا يجوز له أن يتصرف بهذا المال بخلاف الشرع. فإذا لا تقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق. بسبب هذا المعروف، هذا الأمر الحسن في الشرع، قد يرفعك الله تعالى درجة. هذا الرجل لأنه ترك إحراج هذه المرأة أو همها أنه لا يسمع صار بعد ذلك من الأولياء. لكن لا تهتم أداء الفرائض واجتناب المحرمات. الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات مثل هذه الأمور تساعده للوصول إلى الولاية. في سؤال عندك؟ حول الدرس، حول الدرس، حول الدرس. الشيخ قال أو معناه إنه لأنه خاف الله زادت زادت الزيت صار ولا غنيا. صار غنيا. الله تعالى رزقه. كان يقول الله رزقه لأنه عمل هيك من ناس الله رزقه. لأنه زادت الزيت الله رزقه. لكن لو أليس الله تعالى قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صحيح بس هذا العمل صار غني هو هذا العمل يعني ما حتى اسم شاء الله سبحانه وتعالى ما تعرف من الذي رزقه؟ الله لأنه عمل الشغل لأنه كان تقيا لأنه التزم شرع الله تعالى. لو كان هذا الرجل فاسد منغمس في المعاصي قد يأتيه هذا المال، لكن هذا المال يكون وبالا عليه يوم القيامة. أما الغني المتقي فهذا المال يكون سببا في رقيه عند الله لأنه يصرفه في الوجوه التي شرعه الله تعالى. فيكون وقيل له حكم الشرع في هذا أن تهرقه أن ترميه قلبه يطاوعه بالعادة قلبه يطاوعه ما بحاول بزعمه يحتال على الشرع. هذا سلم لله سلم لحكم الله سلم للشرع ثم صار من الأغنياء. شو بيكون السبب بالغالب بالعادة شو بيكون السبب؟ في دليل من القرآن. اسمعني في دليل. لا ليس شرط طارئ. هذا ما هو الشرط. أنت لا تفهم القرآن. لا سمع قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا هذا الذي حصل لهذا الرجل تؤيده هذه الآية. فهمت؟ ومن يتق الله هذا التقوى دفعه لهذا العمل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله بين ذلك في القرآن. حتى مال الامبلمنت اللي بيرجع يعطيكم اياه تعطوه تدفع الدوله لان الشخص بلا شغل او مال نهايه الخدمه او مال نهايه الخدمه او مال اللي بيرجع من التاكس. كل مال ياتيك من الدوله مثل هذه الدول التي لا تحكم شرع الله إذا لم تكن من الذين يجوز لهم شرعا الانتفاع بهذا المال لأنفسهم لا يجوز لك أن تنتفع به لنفسك. أما إذا كنت موظفا في إحدى الدوائر الرسمية في هذه الدولة وتأخذ من المال الذي يدفعونه لك أجرة على عملك الذي هو جائز شرعا ما فيه حرام يجوز أن تأخذ تلك الأجرة لأنك مقابل عمل تأخذ. فهل إلي إنه أنا مباشرة أخذ من unemployment وأدفع هاي الفواتير من غير ما أخرج منها أو من غير ما أعطيها كواحد مصري؟ إن لم تدفعي من هذا المال ما تحتاجينه للحاجات الأصلية، إن لم تدفعي من هذا المال الذي يأتي من الدولة للحاجات الأصلية شو بصير فيك؟ إذا إن كنت تستعملين هذا المال في الحاجات الأصلية لأنك لا تجدين غيره لتلك الحاجات الأصلية يجوز دون تخرج. أنت فقيرة مصرية تكون. إذا واحد مثلاً عنده ركن أو شيء. فبنعد إنه من مفقود مع مصاري مثلاً. عنده مبلغ أجر. مفقود مثلاً مكفي. مكفي لمين يعني حتى مع هذا المدخول يبقى فقيراً. يبقى فقيراً. شو طريقة الفقير؟ لا يجد نصف كفايته مثلاً. يجد 50 دولار مثلاً. لا يجد حاجاته الأصلية. في حاجات الأصلية كثير. هذا بنا كان على اليوم. هذا بنا كان كثير. فهل هل بنعد فقير أو في بيع البيت مثلا شو أجل؟ إذا باع هذا البيت ووفر ديونه يبقى فقيرا. لا لحظة تعطيني مثال. لو ما عنده لو باع هذا البيت ووفر ديون يبقى فقيرا ودولاره فقيرا يعني المال الباقي له يصير ما أخذ مصاري أبوه سنة. نعم لا صار فقير يبقى فقير إذا من مال الزكاة وليس بيده مهنة أو مال الدولي هذا مثل مال الدولي مال الضاع مثل مال الزكاة. هلا من 50 تعيد أجار البيت اللي حتيجي منها الريتايرمنت هذا معروف في أجار بيت لأنه حيصير بالشارع إذا ما دفع بيبقى عنده 500 مثلا اللي جاي لممكن يشرب كذا هذه فاكر شو التليفون هذه 500 الباقي إن دفعها في حاجاته الأصلية بحيث إنه إن لم يدفعها ما أدري يعني ما قادر يحصل على حاجاته الأصلية يجوز له. وإذا لم تشلت من عنده 70 سنة وما مصار كثير 20 سنة تصير عمره جدا ما تخطف من الأمور عم نحكي إجار مال الآن عم يجي هذا مدخول ثابت يأتيه هذا مدخول ثابت من الدولة تقاعد أو غير تقاعد إن دفعه في حاجاته الأصلية يكفي ولا لا يكفي؟ إن كان يكفي يكتفي به إذا كان ما عنده مصدر آخر للحاجات الأصلية أما إن كان عنده مصدر آخر للحاجات الأصلية لا يكون من هذا لا يكون من هذا إذا كف المسألة لا إذا جمعت الآن هذا المبلغ القديم تصير فقيرا. يعني مش إلى الحد الذي إذا ما بصير فقير كما قصتهم إذا واجب أن أصل لأنه شيء مثل ما فيك فيك فيك تقصتهم يدفع لمصالح المسلمين أو الفقير وإن هذا الفقير لما يدفع له هذا المال يدخل في ملكي هو إن شاء الله بعد ذلك سنة نطع من غير اللي أدون أخذ السنة أخذ السنة نطع طمن وزيد كم وسن صحيح أحيانا هذا المال أن لا يجوز للشخص غير الفقير الذي يجد حاجاته الأصلية لا يجوز له أن ينتفع بهذا المال لنفسه هو ينتفع لما يدفعه للفقراء ينتفع بالثواب إن أحب هذا الفقير أن يعيد إليه المال شر فبيكون خلص انتهى من المعصية يعني ما سلم من المعصية شو كم سنة الثانية وكم سنة الجامعة الثانية ما لعم سلامة هي أنا وفريد الجامعة أنا وأنا بسيف وأنا ما أنا بسيف مسألة لا لا مسألة أمر الزكاة فدية الصيام فدية الصيام الواجبة على المرأة هي تدفعها هي تدفعها ولا يجب على زوجها دفعها عنها ولا يجب على زوجها دفعها عنها لما يصير تبقى في ذمتها إلا إذا قال لها أنا أدفع عنك هذه الفدية قالت نعم استأذنها أما بالأصل ولا يجب لا يجب عليه لا يجب مش لا يجب لا يجب عليه لا يجب عليه من يفرض عليه يدفع عنها من المجبر بالشرع أن يدفع عنها مال الفدية هذه الفدية إن ماتت وليس لديها مال الله تعالى لا يؤخذها لأنها فقيرة نعم لا الفدية غير الفدية مثلا امرأة مريضة مرض مزمن يمنعها من الصيام فهذه تخرج عن كل يوم ما عندها تخرج ماذا تفعل يعني إذا بدك تحدد قيمتها يمكن 3-4 دولارات 5 دولارات وما زاد صدقة كان عندها مال لكن زوجها ما عمل ما يجب عليه ان يدفع عن هذه الفدية اذا ما صامت اكثر اذا كانت مريضه ما فيها صوم لا يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم لان بتضر نفسها بهذا الصيام معها مرض مزمن لا يرجى برؤه مش انه بعد رمضان بتروق وترجع تقضي ما فيها تقضي حتى مرض مزمن خلص أو وحدة مثلا حامل وخافت على الجنين إن صامت إذا كانت حامل وخافت إذا صامت إن الجنين يصيبه ضرر فأفطرت يجوز أن تفطر لكن عليها مفهوم بدل بدل تقضي ولا تدفع شو الكفارة. فهو بدفع الكفارة من مالنا مش من مال زوجها. نعم. يعني خافت عنه العجمين فقط. أما كانت أفطرت لأنها خافت على نفسها بس عليها القضاء. لا أنا أنا أنا كفارة هي فدية باثنين فدية. خلينا نقف هنا. والله سبحانه وتعالى مسألة قضية الصيام على المرأة هي تدفع ولا زوجة دفع عنها. في سؤال قبل التهليل حول ما ذكرنا في شيء من آمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. آمين. بارك الله فيكم أحبابي. السلام عليكم.